آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات مع فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي المعروف الشهير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا حسن بارك الله يتجدد اللقاء اليوم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك أهلا بارك الله فيك وسنبدأ اليوم إن شاء الله الحديث المباشر مع المبشرات كل من أهل الدنيا إن شاء الله وأن يسر الله لنا وأذن لنا بذلك إن شاء الله جعلنا الله إياكم من المبشرين ومن المبشرين آمين يا رب إن شاء الله. قبل ذلك فضيلة الشيخ نحن تواصينا من قبل بأن في نهاية كل حلقة نتواصل مع أخواننا المشاهدين بوصية توصينا بها نعم. فكنت قد أوصيتنا بوصية في نهاية حلقة الأسبوع الماضي وقلنا أن كل واحد منا يقدم شيئا لدينه ماذا قدمت للإسلام حتى إذا يعني واكبت الإنسان منيته وسئل ماذا قدمت لدين الله يقول قدمت كذا فأرجو في هذا الأسبوع أن يكون الإخوة والأخوات للمشاهدين والمشاهدات استمعوا إلى هذه النصيحة وقدموا شيئا وأرجو أن تفسح لهم مجال في الدقائق الأخيرة من الحلقة جميل. لنسمع منهم ما يثلج صدورنا وما تنشرح به هذه الصدور عندما نسمع أن مسلمين يعني الإسلام هو همهم الأول ونصره هو يعني على قائمة ما يهتم به كل واحد منهم إن شاء الله جميل إذا نخصص الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج للاستماع إلى أخواننا المشاهدين يحدثونا أيوة. بماذا قدموا للإسلام خلال الأسبوع الماضي ثم وصية جديدة جميل بعد ذلك الله. نطرح الوصية الجديدة وعلى هذا المنوال إن شاء الله في كل أسبوع كنا من أهل الدنيا إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا المشاهدين الكرام انتظرونا بعد الفاصل للبدء في الحديث أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام فضيلة الشيخ عنوان حلقتنا لهذا اليوم فبشر عباد يا رب. هذه الكلمتان جزء من آية كريمة نعم. في البداية حدثنا عن هذه الآية أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اجعلنا ممن بشرتهم يا رب العالمين بالثبات على دينك في الدنيا وأن ينتقل الواحد منا من هذه الدنيا على كلمة التوحيد على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن ربنا على ما يشاء قدير لا تؤاخذنا يا ربي بما فعل السفهاء منا واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا آمين يا, آمين يا رب العالمين يعني الله عز وجل في يعني في القرآن يبشر كثيرا من عباده يبشر الصابرين يبشر المؤمنين يبشر الصادقين يبشر المحسنين يبشر المخبتين لكن في هذه الآية التي ذكرت أنت وجعلتها عنوانا لحلقتنا هي آية من كلمتان من سورة الزمر نعم وسورة الزمر سبحان الله هي سورة تخص العقيدة بالدرجة الأولى يتكلم عن جانب العقيدة والعقيدة في القرآن تشمل تقريبا أكثر من 2000 آية يعني تقريبا ثلث القرآن في قضية العقيدة وكأن إذا كان القرآن 6236 آية في 2200 آية تتحدث عن التوحيد الثلث تقريبا الثلث نعم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما يعني ثلث القرآن نعم. يعني كأنه قرأ ثلث يعني مش كأنه يعني أخذ ثواب ثلث القرآن ولكن تحدث عن سورة الإخلاص تتحدث عن في معانيها وكلها عن التوحيد فيعني كأنما أنت تتحدث عن ما ينم او ما يعني يلخص ويحدد ثلث القرآن 2000 آية اكثر من 2000 آية تتحدث عن قضية التوحيد العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى ولو وحد المسلم ربه حق التوحيد لما عصاه يعني في علاقة شديدة كبيرة جدا بين صدق التوحيد وفعل العبد. لأن أنا إن وحدت رب العباد شعرت أن الآمر في هذا الكون إنما هو رب العباد عز وجل. لكن إذا توقفنا عند آيات فبشر عباد التي في سورة الزمر، لا يعني لا يجوز لمفسر أن يفسر إلا إذا رأى أو نظر أو أمعن النظر في الآيات التي تسبقها والآيات التي تلحقها. يعني لا تنتزع أنت كلمة من المصحف وتقول ما تفسير هذه الآية، ما معنى إياك نستعين. لا قد تفسر لفظيا لكن المعنى الشامل قد يكون لابد أن يخلع في السياق. تعالى الآيات التي قبلها. الله عز وجل يقول لحبيبي صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يبقى الدين لمن؟ الدين لله سبحانه، ويجب أن يكون مخلصا، لازم أكون مخلص في الدين. وقلنا إن الإخلاص عجائبه ثلاث. لا ملك مقرب يطلع عليه فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا العبد نفسه فيغتر به. هذه صفات الإخلاص. جميل، نعيدها الشيخ مرة أخرى. يعني أنا يعني إذا رزقني رب العباد أو رزق أي إنسان الإخلاص، فالإخلاص ده سر من أسرار الله، يودعه الله قلب من يحب من عباده. فإذا أودع هذه الصفة أو هذه الملكة أو هذا السم في قلب عبد مؤمن، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، لأن الملك نفسه لا يكتبه. لأنه سر. جميل. الملك نفسه الملك الموقع بالحسنات لا يكتب. لا يستطيع كتابته. لا لا لا لا، ليس من مهمته. لأنه سر بين العبد بين المخلص وبين رب. وبين رب سبحان الله. ولا الشيطان فيفسده، لأن الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين. العبد المخلص لا يستطيع الشيطان أن يصل إليه. العبد نفسه لا يغتر به، لأن الصالحين من عباد الله الله كأنما يرفع سبحانه وتعالى العمل من أمامه فيرى نفسه مقصرا. يعني مثال، لو أحذف من كتاب قائل هذه الجملة مثلا، يعني قل يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أم فلان لم تلد فلانا. ولا نعرف أن القائل عمر، نتعجب ما الذي يجعل عمر يقول هذا الكلام. صحيح. يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت تبنة. يغبط أبو بكر العصفور الذي يشخشخ فوق الشجرة. لماذا؟ لأنهم من المخلصين. فالله عز وجل يرفع الإخلاص من بين يديه فلا يرى نفسه قد عمل شيئا، لا يشعر نفسه بالتقصير. لكن نحن زي ما يعني يقول العلماء، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. فانظر إلى الفرق. العكس تماما. ولا تجد آمنا من مكر الله إلا فاسق، ولا تجد خائفا من الله حق الخوف إلا مؤمن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأحيانا بعض المؤمن يقدم الحذر على الإيه؟ على الرجاء. وبعض العباد يعبدون الله على الحب. يا سلام، هذا معنى عاد يعني الشيخ. والمجاهدين المبشرات اللي هم الايه المخبتين، المخبت اللي هو ايه احب رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قيل لاحد العلماء انا كنت مذنبا فاردت ان اتوب، وتبت، هل لي ان اذكر الذنوب دائما؟ يعني دائما اخلي الذنوب امامي وانساها وخلاص، اذكر ذنوبي. سبحان الله. فقال العالم والله اذا ذكرتها دائما لم يصبك رياء الطاعة، لم تصبك رياء، لما يصبك رياء الطاعة يعني إيه؟ يعني أنت لما تذكر الذنوب دائما كذلك كنتم. فلما تشوف واحد لا يصلي ما تتهموش أنه أقل منك، لأن أنت في يوم من الأيام كنت كذلك. نعم. كنت نعم. سبحان الله. نعم. واحد والعياذ بالله مدمن خمر ولا مرابي أو يعمل أشياء من التي لا ترضي الله عز وجل، والله سبحان الله فذكرك للذنوب يوقفك عن الرياء. فقال أحد الحاضرين يا شيخ لي رأي؟ قال قل. قال كان مع الله في حالة جفا، في حالة جفاء يعني، فلما تاب صار في حال الوفا، وذكر الجفا بعد الوفا جفا. يا سلام. فأقر الشيخ كلامه. يا سلام. يعني كان في حالة مع الله في حالة إيه؟ جفاء بينه وبين الطاعة حواجز. نعم. موانع هو وضعها بنفسه. وبعدين فلما شال الموانع أو لما حذف الموانع ترك المعصية، ودخل في ركاب أهل الطاعة، صار في حالة مع الله في حالة وفاء. وفاء. يوفون بعهد الله، هو عهد الله الطاعة. صحيح. سبحان الله. ثم فلما صار في حالة الوفاء لا يجب أن يذكر حالة الجفا، كان في جفا ثم أصبح في وفا وذكر الجفا بعد الوفا جفا. هذا كلام طيب. إذا انغلب هذا المعنى على المعنى الآخر. الله يرضى عليك. إذا الناس بين وبعد كل واحد له ملكة خاصة. في واحد نفسه إذا ذكرت الطاعات تستشرف نحو الطاعة أكثر. وفي ناس لما تستمر الطاعة يخف عندها عبقها او ريحها الطيب. يألف الطاعة فتصبح زي ما بعض الناس يألف يألف المعصية. لكن عبد ما يعني لما بيتوب الى الله. لان تلاقي بعض الناس لما يعصي الله عز وجل في معصية يحب يغطي المعصية باشياء من الطاعات. ودي نزعة في الانسان خير ليست شرا. يعني مثلا واحد مصاب مثلا بانه يعني يكذب مثلا. تجيء ايه كثير الصدقة. هج غطي شيء بشيء. شيخ هذا منهج اتوقع يعني في الاسلام. يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. الله يرضى عليك. وبعدين لا الانسان يعني كل بني ادم خطاء. ولعل المثل الواضح سهل بن عبد الله لما طلع عليه اللصوص وسرقوا ما معه واصحابه حتى الطعام. طيب ان شيخ اللصوص او بلاش شيخ اللصوص كبير اللصوص يعني. زعيم اللصوص. زعيم اللصوص لا يأكل. فقال لي ما لا تأكل؟ قال الله اليوم يوم الخميس وأنا صائم. يا سلام. تعجب. فقال لص ويصوم. قال أترك بيني وبينه بابا عسى أن أدخل عليه يوما. يا الله حتى اللص. لابد. وبعدين قال سهل بعد 3 سنوات رأيته عند الحرم يطوف ويبكي فعرفني. قال يا سهل علمت أن من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. فبلاش تغلق كل الأبواب. لا أبواب الطاعات كثيرة. وباب المعاصي ايضا كثيره. فلما تعمل معصيه ما فيش داعي تطرق كل المعاصي يعني بهذا المنطق. يعني احيانا الشيخ الشيطان نفسه هو من يزرع في الانسان هذا المعنى. انت انسان عاصي وانسان مرتكب للمعاصي. هذا الذي يريد ان يؤيسه من رحمه الله. ولكن الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فبهذا المنطق ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كلام ربنا سبحانه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الدين أن يكون عبادتي لله في حالة إخلاص. تمام. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هل هذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لكل مسلم؟ والله أول المسلمين إذانا وإذعانا لأمر الله. يعني مثال. كان الصحابي يرفع المطرقة. يعني يشتغل حداد او كده او فلاح في اعماله اليوميه. نعم. فيسمع الاذان فيلقي المطرقه. لابورك في طرقه سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب مباشره. سبحان الله سمعنا واطعنا خلاص. لما نزلت ايه تحريم الخمر دار انس في شوارع المدينه يا اصحاب محمد او يا اصحاب رسول الله ايها المسلمون حرم الله الخمر من فوق 7 سماوات. قال الصحابه فما منا واحد في فمه جرعة خمر إلا مجها ولا زجاجة خمر إلا أراقها ولا دن خمر إلا سكبه. استجابة مباشرة. اجتنبوه. سبحان الله. المقابل سنة 1931 ميلادية يعني 80 سنة تقريبا أصدرت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية قرار بتحريم بيع الخمور. فاستهزأ الامريكان بالقانون وقالوا عمل جفاف يعني جفت حلوقهم من عدم ايه عدم شرب الخمر. المهم عملوا احصائية وجدوا ان امريكا خسرت مش عارف 340 مليون دولار نتيجة تحريم الخمر وان حدث الحوادث كذا وقتل كذا وسبحانه بكذا التحريم سبحان الله. فوقف عضو الكونغرس يقول انفقنا كذا وكذا وكذا وخسرنا كذا وكذا وكذا في تحريم الخمر. وقال محمد لاصحابه لما نزل عليه كلامه فاجتنبوه فذكر القصة. فانظر الى قانون الله وقانون البشر. الانسان نزاع الى ما عند الله سبحانه حتى وان كان عاصيا. فالصحابة مجرد كده. ولذلك قالت عائشة رحم الله نساء الانصار عندما نزلت ايات الحجاب نزلت متى صلاة الصبح. نعم. فما خرجت واحدة الا وقسمت لها اختها خمارها نصفين فاعتجرته فخرجنا كالغرابيب بالسود. سبحان الله. هذا ايه سمعنا واطعنا. هذا الشيخ يعني دليل على الكلام اللي ذكرته في حلقه الاسبوع الماضي بان الانسان في غالب الاحيان ما يردعه الا دين. لا يردع وبالذات العربي وبالتحديد العربي. لا العربي كما اقول لك هو يعني ضد قانون لكن قانون الله ثمن وطاعة، سبحان الله. وأمرت لأن أكون أول المسلمين في إيه؟ في ائتماري بأمر الله وانتهائي عما نهى رب العباد سبحانه. جميل شيخ، اسمح لي أسألك سؤال في هذه. إذا المقصود أول المسلمين ليست يعني كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت أول من آمن بالله عز وجل، إذا صرفت إلى إليه يقبل المعنى هذا. لكن في, في, في, في واقعنا الحالي إذا يعني أول المسلمين، في كلما سمعت أمرا كنت أول الإيه المسلمين له، زي أول الصف، زي أول الدفعة. جميل. أول الفريق، أول النابهين، أول المتفوقين، أول المطبقين، أول ما أسمع موعظة، أول من يستجيب، أول ما أدعى للصدقة، أول هذا المقصود. أنا ما خليش إيه يعني، لا أجعل يعني أجعل نفسي ثانيا، لا يعني سبحان الله. جميل. يعني شعار يرفع المسلم يفترض حتى الشيخ. حتى في الأمور العادية يقول الرجل الحكمة الرومانية تقول لأن أكون الرجل الأول في قريات الصغيرة خير لي من أن أكون الرجل الثاني في روما. يعني لا المهم الأول يعني الثاني ده ما يذكر سبحان الله، لا يذكره أحد. صحيح. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني إذا القضية ليه أنا أول المسلمين؟ لأن لو عصيت أنا خايف من عذاب يوم عظيم. سبحان الله العظيم. نعم. قل الله أعبد مخلصا له دين. تاني مرة أخرى مرة أخرى إخلاص الدين. لأن المبشرات تجي كيف تأتي المبشرات إلا عن طريق إخلاص الدين. لابد أن تكون لابد أن يكون إخلاص الدين، لأن حتى في التوبة قال علماؤنا لابد أن تكون التوبة لله. فتساءل البعض وهل هناك توبة لغير الله؟ يعني هو واحد يتوب لغير الله؟ سؤال وجيه الشيخ. الله يرضى عليك يا رب. واحد والعياذ بالله مصاب بلعب الميسر، خلاص انتهت امواله، خلاص كلها ضاعت، راهن كلها وضعت امواله في الميسر، ها والخلاص احنا نتوب. انا تبت. يعني هنا التوبة هذا هذا المقصود. نعم. واحد والعياذ بالله مدمن خمر او مخدرات، قالوا خلي بالك انت لو خدت جرعه واحده الكبد بتاعك هيتهرق وينتهي وتحتاج الى زرع كبد. يقول ايه؟ لا لا لا نتوب الى الله. وقلنا قصة لطيفة من قبل رمزية، لا تكن توبتنا كتوبة الثعالب. ايه توبة الثعلب؟ قال في القصة رمزية ان الثعلب اخذ عنقود عنب من بستان، فجرى خلفه صاحب البستان بعصا، فقفز الثعلب فوق السور فوقع منه عنقود العنب داخل البستان، السور عالي فينظر الى العنقود بحسرة، ولكن ينظر الى عصا ايه عصى صاحب البستان. فيقول الثعلب لما يأس وعرف ان صاحب البستان لن يغادر المكان، الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعالب لا تصلح. اذا هذه نفس توبة صاحب الخمر. الله يرضى على الله. ايه ولذلك يجب ان تكون التوبة لله، اعبد لله سبحان الله. ولذلك يعني اغنى الاغنياء عن يعني الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري تركته وشركه او ودعت نصيبي لشريكي. يعني ما ينفعش يقول ايه والله انا يعني ايه يعني هعمل القصه دي هدفع المئة دي المئة دولار عشان برضو مدير المصلحه يعرف ان انا ايه راجل متصدق، وهروح اصلي على فلان لان الصلاه واجبه، ولكن برضو احيانا بصراحه لا اترك واجبا الا ادوه نحونا. ماذا نسمي هذا الشيخ؟ شرك؟ هذا شرك في العباده، والله غني عنه. الله عنه شرك اصغر ولا يخرج من المله، ولكن شرك اصغر. يعني أدع يعني لله شريك في المسألة. في هذه الحالة الشيخ لو كان عمل صالح لا يحسب له أجر؟ دخل فيه دخل. يعني شوف أمرين في الإسلام لا يقبل من العبد إلا أن يكون 100%. أمرين: التوحيد هو جانب العقيدة يعني، ثم أحكام التلاوة. ما ينفعش نقرأ القرآن كده بدون أحكام، غير أحكام. والأحكام لازم تكون إيه؟ كما نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا المنطق دي او دي. كان الشيخ رحمه الله عليه يقول ايه؟ يقول يعني لما يعطي اجازه لمن حفظ يعني يقول له انت تقرا القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف انك حصلت على الاجازه. هو كده انت قرات القران لانه مشافهه. جميل هذا المعنى. انت تقرا القران لان الرسول لو جلس لكنت كأبي موسى. قال يا رسول الله اتسمعني؟ اكنت تسمعني؟ قال من اول ما قرات يا ابو موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. سبحان الله. كنت جودت وحطيت الغنة مكانها ورتبت. سبحان الله العظيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه. انا هعبد الله واخلص. انا سبحان. انتوا اعبدوا اللي عايز يعبد. عايز يعبد المال يعبد المال، اللي عايز يعبد الزوجة، اللي عايز يعبد الاولاد، اللي عايز يعبد الكرسي يعبد المناصب. وبعدين ايه؟ من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. ما الذي ضيع قارون؟ ماله. ماله نعم. واللي ضيع فرعون؟ كرسيه. واللي ضيع حمام؟ وزارته. سبحان الله. صحيح. ايه اللي ضيع ابو جهل؟ العنجهية. ايه اللي ضيع ابو لهب؟ الكبر. ايه اللي ضيع ابو طالب؟ ها؟ انه صاحب السفلة من القبر. صحيح. ما هو العلماء لهم لافتة لطيفة. وان كلبا صاحب الاكابر. فذكر في القرآن. يا سلام. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وابا طالب، وان ابا طالب صاحب السفلة من القوم فمات على كفره. فاذا القضية في الايه؟ قل لي من صديقك اقول لك من تكون. من تكون. فلذلك يعني مثل ما ذكر الشيخ سيبقى الكلب يذكر حتى يوم القيامة. والعياذ بالله. الله يرضى عليك. ليه وايه؟ ويذكر في مكان جميل. شيء طيب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. سبحان الله. ذكر ليه؟ لانه ماشي مع الصالحين. صاحب الاخيار. صاحب الاخيار. فدي كلمة لأبنائي وبناتي لا تصاحب إلا إيه؟ إلا من به شروط خمسة. استطراد هذا الشيخ؟ على استطراد. الشروط الخمسة؟ إن رأيته ذكرتني بالله رؤيته. جميل. أول شرط. ودلني على الله حاله. وزاد في علمي منطقه. وإن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. خمس. نعيدهم الشيخ؟ تاني. نعم. إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. أول ما أذكر المساجد، مجالس الخير، الصدقات، مجالس العلم. سبحان الله. لأنه هو صاحب هذه الأمور. هو لا أراه إلا هكذا. لا أراه إلا كالنحلة التي إن وقفت على عود لا تخدشه ولا تكسره، وتأخذ منه إيه؟ وتأخذ منه أطيب شيء وهو الرحيق، وتعطيني أطيب شيء وهو الإيه؟ وهو الشهد. سبحان الله. إن إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. وبعدين زاد في علمي منطقه. كل ما يتكلم انا ازاد علم، استفيد من الكلام. ودلني على الله حاله. هو حاله كده مش يقول كلاما ويطبق كلام اخر. بعدين ان رآني غافلا ذكرني، هذه الرابعة. وان رآني ذاكرا اعانني. يا سلام. هذه الاخوة. نعم الصديق. بس ساعتها بقى سبحان الله الامام علي يقول ايه؟ ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. يا سلام. سبحان الله. قالوا ماذا تصنع لأخيك؟ قال إن احتاج عينا أعطيته عيني، وكلما قابلته إلى أن أموت أعتذر إليه أنني ما أعطيته الأخرى. يا سلام. إن الصحابة كما قلنا ما في أرقى من هذا المعنى الشيخ. ما في أرقى. الصحابي كان إيه يقول لك؟ أن كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه ليجد حلاوتها في فمه هو. يا الله. وبعدين انا لما اقول هذا الكلام الناس بتسخر مننا. يقول لك الشيخ عمر اصله عايش في برج عاجي، هو والمذيعين اللي بيطلعوا معاه يقول كلام عجيب. لا مش كلام عجيب، عايزين نرقى بالامه. لان ما فائده الصلاه والصيام اذا لم اشعر باخوتها؟ يعني ايه؟ صحيح. العلماء قالوا ان الصاحب صاحب، ان الصاحبه صاحبان اثنين، ان او الاخ الاخوة نوعان. صاحب يقف بجوارك في المصيبه وفي البلاء، وصاحب يقف معك عند الرخاء. فاستمسك بالعروة الوثقى مع صاحب البلاء، وإياك وصاحب الرخاء فإنه ينقلب فيصير أعدى أعدائك. تماما. صاحب الرخاء ما هو بيصاحبك ليه؟ أنت في حالة رخاء وما في أي مشكلة أو أي منغص. يعني إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلان. سبحان الله العظيم. كم من عدو لأجل المال صدقني، وكم من صديق لفقد المال عدان. فأي الخيرية في هذا الصديق؟ هذا ليس بصديق أبدا. تمام. ولذلك العلماء قالوا إيه سيدنا علي؟ صديقك من صدقك لا من صدقك. صدق يعني إيه؟ يعني نصرك ظالما أو مظلوما. ويقومك إذا أخطأت. قالوا ننصره مظلوما، فكيف نصره ظالما يا رسول؟ قال أن ترده عن ظلمه. قالوا لا لغاية كده لا لا لا لا، أنت هنا متعدد. هذا الصديق الصادق الذي يصدق. لابد أن يكون بهذا المنطق، وإلا سبحان الله. نعم شيخ. يعني بما أننا ما زلنا في الاستطراد، يعني كما ذكرت ربما كثير من المشاهدين أو من يسمع هذا الكلام يقول يعني مثل ما ذكرت بأن هذه المعاني المثالية، أنا أقول هذا واقع شيخ موجود الآن. يجب أن يكون واقعا. ويوم الأمة يعني ما تخلو الأمة الشيخ من أمثال هؤلاء. الله أكبر. لا. ولا يعرف هذا ولا إلا في بيت الله، لأن العلماء قالوا لنا إن لك في المسجد فوائد سبع. أول فائدة فيها أنت لما تتردد على المساجد الأخر مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية، أو حياء. هذه فوائد سبعة للمسجد، ولا تجد تهدى في بيت الله. أول شيء أخر مستفادا في الله. طيب شيخ، نرجع من استطرادنا الجميل والرائع. نعم. ولعل الشيخ يعني ما في مانع في حلقاتنا القادمة أن نستطرد في مثل هذه المعاني الجميلة. شكرا الله. جميل. احنا دعنا نتحدث على الأريحية. جميل. بما يفتح لنا. جميل. بس. نعود شيخ يعني عند موضوع توبة الثعالب. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللي خسر نفسه وأهله بإيه؟ ببعده عن المنهج. لم يعبد الله مخلصا، لم يطبق دين الله سبحانه وتعالى. طب أنا أصلي وأنا اغتصبت أرضك، ما ثمرة الصلاة؟ ذهبت لأحج وأنا مغتصب ألف من مالك، ما قيمة الحج وما فائدة الحج؟ وهكذا قس عليها قيام الليل لم وصدقات سبحان الله. من لم تنهه صلاة عن هي كده. أين الثمرة؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، والعياذ بالله. ليه؟ لأنه ليه؟ لماذا من فوق ظلل ومن تحت ظلل؟ لأن الناس كانوا منه في حالة من الحرقة والأسى والألم، كأنه نار عليه، فأصبحت النار فوقه وتحته. لماذا؟ لأنه لما يتقلب يمنى ويسر في المجتمع فهو يعمل لهيب، ينكد على الأمم، ينكد على الشعوب، ينكد على المجتمعات، على الأسر، على العائلات، يشيع إشاعات باطلة، يقول كلام كاذب، فده يخلي الأسر في حالة من النار والحرقة. سبحان الله. لهم من فوق إيه؟ من فوقهم ظلل من النار ومن تحت ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد اتقون. الله عز وجل يذكر هذا عشان العباد يخاف. في عباد لا يأتون إلا بإيه؟ بالتخويف. سبحان الله. والذين احنا داخلين على الآية، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت اللي هو الـ يعني منتهى الطغيان، زي الملكوت، الرحموت. نعم. يعني هذا الاشتقاق، يعني مبلغ الطغيان. مبلغ الطغيان او كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. كل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. حتى الشيخ يعني عبادة الشهوات وعبادة هكذا. وفي من يعبد نفسه، يعبد ذاته، انا سبحان الله، والعياذ بالله رب العالمين. لا يرى في الكون الا هو. اذن هو طاغوت. انما اتيته على علم عندي، ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من اله غيري. نعم. ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. كل انا خلاص. ما اذا انا ورمت فظن شرا ولا تسال عن الخبر. وقلت من قبل وما زلت احقق ان علماء النفس يقولون إذا سمعت من رجل في مجلس واحد يقول أنا أكثر من خمس مرات فهو مريض نفسي. أكثر من خمس مرات في مجلس واحد؟ لا، دائما أنا دي أقولها في خمس دقائق. أنا سبحان الله. ربما أكثر من المعاني اللي يقولها يقول في المجلس. سبحان الله. والعياذ بالله. نعم. الذين يستمعون القول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله، رجعوا إليه. نعم. لهم البشرى فبشر عباد. والعجيب ان عباد هذه ليست لا يجوز ان تقف عليها، لا تقف. ليه؟ لان فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الصفه. طيب هتسال انت سؤال اكيد. انا ساسالك سؤال لكن خلينا ننتهي من الايه اول شيء. طيب انتهي. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. عنده حسن واحسن فياخذ الاحسن دائما. وسوف نعود اليه. سبحان الله. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنا أتوقف هنا. هؤلاء أصحاب العقول النيرة وأولئك الذين هداهم الله، لأنهم لما يستمعوا القول يتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه تطبيقا وليس كلاما. نعم. لك سؤال. طيب شيخ، سؤالي يعني بعد ما استمعنا للآيات واستمعنا أيضا للشاهد وعنوان حلقتنا في هذا اليوم، من هم أحق الخلق وأحق العباد بهذه البشرى؟ هو الآية وضحت أنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أضرب لك أمثلة. كم مثال؟ نعم نعم تفضل. كف بصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقد بصر لما كبر. وهو كبير نعم. وكبير. وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مستجاب الدعوة. فدخل عليه الأحباب والمريدين وقالوا له يا سعد يا خال رسول الله دعوتك مستجابة. ادعو الله أن يرد عليك بصرك. وثبت لهم من قبل عدة مرات أن دعوته مستجابة فعلا. قال اختيار الله خير من استجابة دعائي. يا سلام. يبدأ عليك ده له البشرة ولا ليس له البشرة؟ له البشرة. طيب هذه مثال. هذه مثال. جميل يعني نذكر من هم بالأمثلة. بالأمثلة نعم. تعالى لعمر بن الخطاب. قال والله لإسلام العباس أحب إلى نفسي من إسلام الخطاب. قال يا أمير المؤمنين يا عمر عجيب أبوك الخطاب إسلام العباس أحسن من إسلام الخطاب؟ قال بلى نعم إسلام العباس عجيب هذا الشيء يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي أنا وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى وأحق عندي من إدخال السرور على قلبي. يا الله لهم البشرى ولا لا؟ ما تحتاج سؤال الشيخ. نعم انا القصه نعم. واترك لاخواننا المشاهدين هم نعم. يهيموا معنا في هذه المعاني الراقيه والرائعه. نعم. ام سلمة يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليعزيها عليه الصلاه والسلام. قال يا ام سلمة قولي ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت يا رسول الله وهل هناك خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول يعني؟ لكن قال قولي. فقالت فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله انا امرأة مصبية. مصبية يعني عندي صبيان ابناء. نعم. ابناء يعني سبحان الله. وغيرة انا اغار سبحان الله. قال اما انت مصبية يتولاك رب العباد سبحانه ما تجريش بالك ربنا يجعلنا ايه وسيلة خير يعني. نعم. واما غيرتك فسوف ادعو الله ان يذهبها فدعا لها فأذهبها فتزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت أم سلمة. كيف كيف كانت تظن بأن ما في أفضل من أبو سلمة؟ النبي سلمة ليس من أفضل. وهل هناك أفضل وخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرزقها الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. لماذا لماذا؟ لأن العبد لما يقر الذين يتبعون القول يتبعون أحسن. هو ده كل ده يتبعون يعني يسمعون قالوا فيتبعون أحسن. تعال إلى الواحد زي الفضيل بن عياض. ننزل هو تحت شوي تابعنا. الفضيل بن عياض سرق فبكى. فرما يبكيك يا إمام. قال تذكرت وقفته معي يوم القيامة أجادله وأحاججه وهو مسكين لا يلقى جوابا ولا يجد جوابا فرثيت لحاله. يا الله يرثى لحال السارق لأن هيقول يوم القيامة المال وضاع سبحان الله. وابن مسعود كان أرقى حالا من هذا كمان يعني رضي الله عنه. لما سرق ماله قال أدعو على السارق يا ابن مسعود. قال أنا صاحب المال أنا أدعو أنتم أمنوا. ماذا قال لما مسروقه سرق؟ اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه وإن كان غير محتاج إليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. يا الله دعائين يعني دعا له ولم يدع عليه. بالله سبحان الله. من يفعل هذا اليوم شيخ؟ سيدنا احمد بن حنبل في ازمه خلق القران رحمه الله. صديق له كان يعالج كسرى يطببه طبيب. فلما احمد بن حنبل كان في جزء من شده التعذيب ظل سنوات طويله يعذب على مدى أربعة خلفاء. نعم. سبحان الله. فظل جزء في ذراعه يؤلمه ألما شديدا وكأن الجلد قد مات على الألم بس لكن في ألم شديد يخرج. فاحتار الرجل فقال الطبيب أنا كنت رأيت في السجن رجلا كان له علم بالطب فدخل طلب أن يدخل السجن زيارة دخل السجن زيارة إلى أن علم وسأل الرجل قال له لابد أن جزء من لحم قد مات وتعفن داخل جلد الإمام فلو خرجتوه سبحان الله. فذهب وفتح الجرح دون مخدر اقتطع قطعة اللحم المنتنة هذه سبحان الله التي تعفنت داخل جسد الإمام أحمد سبحان الله العظيم. فكأن الإمام أحمد وكأنما نشط من عقل، لكن شعر بألم شديد، فكان كل ما يقول الله اللهم اغفر للمعتصم، الله اللهم اغفر للمعتصم، يا الله. المعتصم هذا كان من هو الخليفة أحد الخلفاء اللي سجنوه يعني وعذبوه. نعم. وعذبوه سبحان الله العظيم. فيقول أنت تدعو للمعتصم وقد صنع معك هذا؟ قال كلما ذكرت قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت له عسى أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبي لقرابته. عليه الصلاة. إيه المملكة دي؟ الكلام ده رقي، ما فيش أرخى من كده جدا، ما فيش تبشير أكثر من كده جدا أبدا. فبشر العباد. تعالى الأمثلة الأخرى، واحد مثلا زي سيدنا عثمان رضي الله عنه. اللهم الله. سيدنا عثمان لما خلينا قبل سيدنا عثمان، خلينا في في في في الصحابة الجليل جليبيب. جليبيب ده كان عبد فقير عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكان دميم الوجه، كل ما يروح يخطب أولا لا مال ولا جمال. يرد. يرد. ما حد يرد. فقال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا جليبيب إنك والله عند الله غالي. يعني عشان يرفع لازم يرفع معنويات. جميل. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم الى رجل من الصحابة جالسا، قال له اريد ان تزوجني ابنتك. قال على الرحب والسعة يا رسول الله. هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ليست لي وانما لجليبيب. قال استأمر امها. يعني الرجل برضو عايز يراجع حساباته. تردد تغير الشخص. نعم. فقال إن الرسول طلب ابنتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب بنتنا. فقالت على الرحب والسعة. قال ولكن ليست له وإنما لجليبيب. قالت لا، هذا الفقير الدمين. لا لا لا لا لا. البنت تسمع. البنت تسمع من الداخل. نعم. قالت أتريدان أن ترد مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت أرضى بجليبيب. زوجوا. فلما زوجوا سبحان الله العظيم استشهد بعدها بمدة قليلة في المعركة جليبيب. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدفنه، ويقال أنه دفن بجوار حمزة سبحان الله. قال اللهم إن هذا مني وأنا منه. يا الله. جليبيب. حتى يقال أن ابن مسعود قال يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ويقال في رواية أخرى أن اللهم إني أمسيت راضيا عنه، اللهم فرض عنه. المهم فلما دخل يعزي زوجته اللي زوجة جليبيب هذه التي رضيت، قال اللهم بارك لها وأغنها من فضلك، فكانت خير نساء الأنصار في النفقة بعد أن أغناها الله ببركة دعاء رسول الله. عوضها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله في هذا الأمر. لا إله إلا الله. هذا الرقي جليبيب هذا يعني أليس مبشر عباد؟ يدخل في الدائرة ولا ما يدخل في الدائرة؟ يدخل رضي الله عنه. وصل ثابت البناني رضي الله عنه وكان أحد تابعي التابعين، والأعلم متى يذكرني رب العباد عز وجل سبحان الله. فتعجب القوم قالوا كيف يا رجل اعلم متى يذكرني رب العباد عز وجل سبحان الله؟ قال عندما اذكره. قال ربنا فاذكروني اذكركم. جميل. هذا فهم جميل. جميل. فهم مباشر يبشر ام لا يبشر؟ يبشر. ابن عباس قاعد كده وبعدين لقي واحد ماشي قدام الحلقه كده بتاع الدرس، قال والله هذا رجل يحبني. قالوا ما الذي اعلمك ابن عباس؟ قال لاني احبه. جميل سبحان الله. هذا الشيخ هذه البساطه هي اللي يعني جعلتهم يعيشون هذه المعاني بدون تكلف وبدون بدون فلسفه. الشيخ صدق النيه هو ما ضيعنا الا الفلسفه والبعد عن نحور في الكلام وندور في الكلام ورايي وفكري وانا ارى ولا شايف ولا غيره ولا عارف سبحان الله. لا يعني قال ان عمر رضي الله عنه يلتزم ابو بكر ويا طولها من ليلتنا يا ابو بكر، يوحشوا من الـ من الـ من صلاه العشاء سيشتغل حتى يشتغلوا سبحان الله. تقول له ان تقول شيخ. شيخ انا اريد ان اتوقف قليلا. توقف قليلا. يعني ذكرت لنا مجموعه كبيره من القصص والامثله الرائعه للصحابه والتابعين، وانا استاذنك واستاذن ايضا الساده المشاهدين بفاصل قصير ثم نعود. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في المبشرات وفي حلقة اليوم التي هي بعنوان فبشر عباد. من هم هؤلاء العباد؟ ما هي صفاتهم؟ واستمعنا أيضا إلى كثير من الأمثلة الرائعة التي طرحها لنا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حياك الله مرة أخرى. أهلا وسهلا مرحبا. يعني توقفنا مع أمثلة رائعة وراقية لهؤلاء العباد، هؤلاء الذين يستحقون البشرى. هو أصل ذكر هؤلاء يرطب النفوس أولا. النفوس جفت من أن كل النفوس إلا من رحم ربي أصبح صاحب مصلحة. يعني بالله عليك عمر لما يرضيه أن إسلام العباس، لأن هذا يدخل السورة. طب بالله عليك هل بحثنا نحن عن يعني من ما يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله العظيم، يعني من منا بحث في هذا البحث؟ صحيح. من منا قال والله أنا أريد هذا الأسبوع أن أدخل السرور على قلب رسول الله؟ يعني سبحان الله. طيب ماذا صنعنا؟ الله يسمع. لو لو لو لو لو لو نظر إلينا أتيح له أن ينظر إلينا صلى الله عليه وسلم إلى وضعنا الحالي وواقعنا المر، ماذا يقول؟ سبحان الله. هذه كارثة كبيرة. سبحان الله. الشبلي رحمه الله كان له زوجة صليت النساء، فقالت له نريد لحما. أنا من أين؟ من أين تجيب اللحم؟ أنا عندي درهمين يعني دخلتهم مدخرين وكنت هتلع. راح وهو راجع من عند القصاب او الجزار او يعني سميه ما شئت، يعني اتى باللحم، يعني اتى باللحم فيحمله على يديه كذا، لا ملفوف كذا ولا كذا ولا كذا، يعني مش حدقة، لم ترى اللحم الا في يد، نزلت خطفت اللحم. المهم نعم خاف ان يعود الى البيت لان زوجته صليت النساء، قال خلها تهدا الاول ما يقدر عليها. ما سبحان الله. فراح يصلي في المسجد الظهر والعصر، رجع بعد صلاه العصر فقال اما هل تغديت؟ قال لا. هل تريد طعاما؟ وانا اهلا وسهلا. فتعجب من اين؟ ما كان عندهم لا برادات ولا ثلاجات ولا مدخرات، نجيب اللحوم نخزنها لسنه 2017 ميلاديه سبحان الله وتفقد قيمتها. المهم ما علينا، خلينا احنا في الايه؟ في موضوع الشبلي. نعم. يعني الشبلي وزوجته. فالمهم فجاءت بلحم مطبوخ. من اين؟ هو تعجب الان. تعجب من اين؟ سبحان الله. قال بعدما تركتنا بهنيها تصارعت حدقتان فوق بيتنا فسقطت منهما قطعة يا العقل. الله. فقال يا ربي أرسلت لنا خادما يحمل اللحم عني بالمال الحلال حتى لا يحمل الشبلي. ثم بكى الشبلي وقال يا ربي أنت لا تنسى الشبلي والشبلي هو الذي ينساك. يا الله. سبحان الله. فبالله عليه هذه يعني هذه المبشرات أليس هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ لكن القصة لها أو الشرح له شروح. طيب شيخ. نعم. نبدأ في الشرح ونستقي من هؤلاء ومن نعم هذه الأمثلة اللي ذكرت. جميل. صفات، دعنا نعم نقول صفات مباشرة. جميل. ما هي صفات هؤلاء العباد؟ جميل. هؤلاء المبشرين. جميل. واحد زي سيدنا سعد، أقول طب ليه ما تدعو الله الله ما رد بصر؟ يرد بصر. صحيح. لأن واحد افترى عليه كذبا. سبحان الله. واحد افترى عليه، قال اللهم إن كان صادقا فاغفر له وإن كان كاذبا فأرني فيه آية. خرجت ناقة نادة، نادة عن شاردة، كأنما تبحث عن شيء، فأخذت الرجل بين رجليها وظلت تتقذفه حتى قتلته. فدعوة سعد مستجاب مباشرة. والمرأة التي افترت عليه وادعت عليه زورا، قال اللهم أصبها بالعمى وأمتها في بيتها. وقعت من عالي في البيت، سقطت في بئر بيتها لما دعت عليه زورا. وكان الصحابة يخافوا من سيدنا سعد ولا يغضبوه. نعم. ورغم ذلك كذلك قصة الرجل اللي اللهم أطل عمره وأكثر فتنة، كان يتعرض للنساء. نعم. للنساء في الشوارع والعياذ بالله، وهو كبير في السن وشيء يعني مش من التمام. فكان دعاء سعد مباشر، فلو دعا لنفسه ربما الله عز وجل يستجيب. لكن انظر إلى إيه. سبحان الله. عندك أنت اختيار ولله اختيار. إن كنت من الذين سوف يبشرون فأنت لا تختار مع الله. قال علماؤنا الكبار دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك طب أنت عايز تكون إيه وأنت تقول والله أنا أريد كما يريدني رب العباد. لا اختيار مع اختيار الله أبدا. جميل. ليه طب اقول لك شوي الاحكام تعلل ليه الاسلام بيقطع يد السارق؟ لماذا؟ لماذا صحيح؟ هو طبعا الاحكام معروفه لكن سر الموضوع ايه؟ في العبادات والاحكام لها اسباب. شيخ دعني اسالك سؤال قبل الموضوع. احنا مطالبين بان نعرف الاحكام او نعرف الاسباب من هذا. لا لا لا لا بس بس بس للعلماء علل والاحكام تعلل. لو لو لو فهمنا العله زاد تثبتا عندنا. اكيد. بالظبط. فالسارق اولا لانه اول انتهك حرمه مسلم بان اخذ شيئا لا يستحقه ممن كان له مال. نمرة واحد. نمرة اثنين. لم يرضى باختيار الله سبحانه له الله له في رزقه فأراد أن يستجلب ما يظن أن به سعادته. هكذا الكلام يقال للمرتشي ولأخذ أموال السبع والذين يدون إلى الحكام بالأموال له إيه الحكام اللي تأكلوا أموال الناس إيه بالبعض. سبحان الله. نعم. وربنا يليه وتدلوا إيه إلى الحكام تدلوا بها يعني تدلوا بها بعد ما تصير يد المدير كبيرة عالية تصير إيه اليد السفلى ده ولاد الناس الله السلام نسأل الله السلام سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن سعد رضي باختيار الله عز وجل. تعال إحنا نقول علينا إحنا إذن الصفة الشيخ الصفة أن ترضى باختيار الله عز وجل. تمام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره من أمرهم. تسقطها على على على على على علينا تقول إيه واحدة ترفض الحجاب ها يبقى إيه ترفض اختيار الله وأمر الله عز وجل ورضيت إيه باختيار الأهواء واختيار البشر واختيار الوظيفة واختيار الأصدقاء هل هذه تبشر؟ لا أظن لا تبشر خلينا بس عن أحكام واقعية لماذا؟ لماذا؟ لأن سبحان الله لقد تكبرت على الله ورسوله والعياذ بالله أيضا من لا يصلي أيضا من لا يزكي أيضا من لا يصوم أيضا هكذا يعني عمها هذه قصة سعد. نعم. قضية إدخال السرور عند عمر على قلب رسول الله هذه ايضا اذا اردت ان تعمدها سبحان الله صفه اخرى ادخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه بالاتباع. وسلم نستطيع الان شيخ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى اذا اتباع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول ايه لو ان يعني امثله بسيطه في المجتمع واحده مش محجبه ومصليه ومزكيه وطيبه وتحفظ الدين لكن الحجاب عندها نقيصة لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ووجدها جالسة بجوار أختها المحجبة ممن يسر رسول الله عليه الصلاة والسلام المحجبة خلاص خلصنا الموضوع ببساطة كده ينفع؟ ينفع هذا مثال بسيطة بس طيب تعال إلى إلى إلى إلى قصة أيضا الحمزة لما الرسول رأى بقرة بطنه قد بقرت وأنف جدع ومثلت به هند سبحان الله رضي الله عنه فلما رأى صفية قادمة صفية بنت عبد الله أخته نعم وعمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير يا ابن العوام أرجعها لا يريد أن ترى أخاها قال إن الرسول يمنعك قالت لأصبرن ولا أحتسبن إنه بلغني أنه مثل بجسد أخي فقال الزبير يا رسول الله تصبرن ولا تحتسبن فلما رأته قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم اعتذرت ولا لطمت ولا شقت الجيوب ولا قالت وجمالاه وسبعاه زي ما إيه زي ما بالله عليك هذا الصبر والاحتساب عند من يصاب بمصيبة ها هذا الهدوء الغير طبيعي لما يقال أن الأحنف بن قيس كان أحلم العرب قال ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم قال ماذا صنع قيس قال كان يجلس في درس له نعم الدرس ومحتبئ يعني عامل رجليه كده وبيديه نعم هذه الجلسة فجاء إليه من يقول له إن ابن أخيه قتل ابنه ابن أخيه قتل ابنه ابن أخو قيس بن عاصم قتل ابن قيس بن عاصم ابن عمه يعني قال لقد أوهى عضده وقطع رحمه وقلل عدده اتركوه فقد عفوت عنه ثم أكمل درسه. يا الله من هذا؟ من هذا؟ هذا أحد المبشرين. بس رضى عليه رضى عنه لأن أقول لك شيء واحد يقول لك إيه يا أخي يا مش أصل لأن أقول لك شيء هو أنت لما تيجي الواحد قليل الذكاء الطفل صغير عنده 3 سنوات تقول تعال يا ابني تعال اجلس حكي لك حكاية مهمة جدا طفل عنده 3 سنوات تقول له الذرة فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والكترون سالب وفي مدارات يدور فيها هذا وفيها قوة طرد الكتروستاتيكي وقوة جذب الكتروني. قوة الطرد تساوي قوة الجذب فيحصل ايه تعادل في الذرة لذلك الشمس في مكانها الشمس ينبغي لها. الولد طبعا اثناء ما كده يكون بيلعب لعبه وسايبك بتتكلم صح ولا لا؟ فانت لما تجيب بالضبط كده لما تجيب واحد من موديل 2007 مسلم من موديل 2007 او نظام بلاش موديل دي عشان لا احب الكلمات الاجنبيه في الطراز 207 2007 ميلاديه وتكلموا عن الكلام ده وهو اصلا غارق في الدنيا اذنيه يقول لك ده بيتكلموا كلام خيالي. لا مش كلام خيالي كلام قراني حقيقي. امال متى نطبق كتاب الله؟ هو كتاب الله نزل لأبو بكر وعمر وسعد والعباس ولم ينزل إلينا أبدا بالعكس نزل إلينا كمان وبالعكس أصبحت الأمور ميسرة أكثر ولكن النفوس التي تغيرت صحيح. فأنت تعال لأم سلمة أم سلمة في نفس الصفة الصبر والاحتساب نفس القضية الاستماع الفوري إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يدخل في عقلها ما دخلش في كلام ماذا قالت للرسول؟ ها؟ وهل هناك خير من ابي سلمة؟ صح ولا لا؟ نعم هي بقى قولي ها عملت ايه؟ ها؟ قالت ولكن بصدق نية نعم قالت لابد ان الرسول يفهم عني ما لا افهمه. على يعني لما بالله عليك لما هاجر ها؟ وجاءها زوجها ليعلن انه يريد ان يذبح ولده ما الذي يدل على هذا؟ ها؟ أول ما رد الولد ماذا قال إسماعيل؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. يبقى من أين جاء بهذه الطواعية وهذه الطاعة؟ لأن أمه ما غيرت وجهة نظره نحو أبيه في السنوات التي تركه فيها. لكن إحنا لو يومين ثلاثة أبوك كره العيال في أبوه. وهذا الدار الشيخ لا. طيب كيف يبشر يا عبد؟ من يبشره؟ سبحان الله العظيم. واحد زي الفضيل لما يبكي لسارقة ها ولا ابن مسعود لما يدعو لسارقة اللهم بارك له في رزقه وكان يعني محتاج اليه ما الصفة هذه الشيء الامر قد حدث والمال قد ضاع فهنا التعامل بالفضل جميل هو بالعدل ان تدعو عليه تمام الاسلام يعطيك الايه يعطيك الحق ان تدعو عليه لأن هذا إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صحيح فأنت لما تدعو على الظالم هذا حقك لكن لما تتركه من غير دعاء قال علماؤنا لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه يا سلام لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه هذا أمر لو استوعب الشيخ هذا المعنى كل من ظلم الله أكبر دع الله ينتقم لك ده احنا هنيجي في حلقة عن الظالمين والظالم الذين لا يبشروا ما احنا برضو مبشرات هنيجي من لا يبشر صحيح. او يبشر بشيء اخر لان ربنا بشر المنافقين وبشر الفاسقين وبشر بس من باب التهكم نعم ان شاء الله يعني بس احنا بنتكلم عن البشرة الحسنة لكن هذه بشرة والعياذ بالله يعني مثلا لما ولدي ايه نايم طول السنة ولا يذاكر يقول انا اخر العام انا اول الدفعه انا اول الصف الدراسي تقول ان شاء الله ان شاء الله ابشر من باب الايه التهكم ليست مبشر ليست سبحان الله فانت عندما ترى ان ان ان هو سرق خلاص السرقه قد تمت فما الذي حدث لما قتل الحمزه وقال صلى الله عليه وسلم لأمثلن ب70 بدلا من او اقتلن قال ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله يبقى ايه اصبح الصبر هنا امر هذه درجات نعم يعني شيخ هو من حق ان يدعو عليه حق. وكان من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقم لحمزه لكن التعامل بالفضل وليس الله يرضى لماذا لماذا نقول هذا انا لما اعاملك بالفضل ولا اعاملك بالعدل الله يعاملني بالفضل لان ربنا لو عاملني بالعدل ماذا يحدث تكون النتيجه ضدي فورا أكيد فورا ما وفينا حقا لا أقول لك هذه يوم القيامة أتعامل بالعدل طيب تعال ويا ربي والله أنا صليت أنا الذي حببتك في الصلاة بحيث أن أخوك ما كان يصلي يا ربي أنا زكيت من أنا أعطيتك المال يا ربي أنا صمت أنا أعطيتك الصحة المرأة تقول أنا يا ربي تحجبت أنا لهديتك للحجاب فإن هذا بالعدل، هذا فضل الله عز وجل. لكن هذا كله فضل، هذا كله فضل من فضل الله علي سبحان الله. فأنت تعامل الناس بالفضل يعاملك رب العباد بالفضل. هذا هؤلاء الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، لأن عنده عدل وفضل. نعم. أو عندما نتعامل بالفضل شيخ وكأننا يعني نكتسب صفة من صفات الله عز وجل. لأنه هو سبحان الله العظيم الله عز وجل. حتى في البيوت، في البيوت قالوا ليست القضية أن تعدل مع زوجتك، لا، البيوت لا تقام على العدل، لا، لو قامت على العدل لانهدمت. هي حاليا قام على الظلم، قصة أخرى يعني. نتكلم عن يعني لو قامت البيوت على العدل لانهدمت، لكن لا بد أن تقوم على الفضل. والفضل يأتي ثمرة للصبر. جميل. فإذا ضعف الصبر من زوج على زوجته أو من زوجة على زوجها ذهب الفضل، ذهب الفضل، فيصبح إيه؟ يصبح الظلم. فإذا نحن مطالبين بعدم التعامل بالعدل، ما نقول حتى بالظلم، حتى العدل ما نتعامل. العدل لا يأتي بنتيجة فضل، لا، العدل لا يأتي. لماذا؟ لأن الغرب يتعاملون بالعدل خلاص وتنهدم البيوت أيضا. نعم. لكن لا بد أن نتعامل بالفضل. وذلك ربنا قال ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى بعد الانفصال، بعد الانفصال اللي يتم من فضله ومن ادبه الا يتكلم عن زوجته، صحيح، او مطلقته، ومن ادبها وفضله. لكن ده هو اخباره في العالم كله عن طريق الفضائيات اذا امكن للزوج وللزوجة منتشرة. وللاسف الشديد وهو الرجل سبحان الله ربما تاب واناب واستقام حاله، هذا لا يصلي، ربما صلى، هذا يشرب، ربما تاب، هذه غير محجبة، ربما تحجبت سبحان. فأين الفضل؟ هذا هو الفضل. قالوا للرجل طلقها، قال أخشى أن يبتلى بها غيري. المهم، فالمهم بعد مدة أساءت معاملته فطلقها، انقضت العدة، تزوجت بآخر. قالوا له لما طلقتها؟ خلاص أصبحت غريبة. نعم. قال كيف يتسنى لمسلم أن يتكلم عن زوجة أخيه؟ ده يبشر ولا لا يبشر؟ يبشر. مش بشر. نضيفه لقائمة المبشرين دول. نضيف. صح ولا لا؟ نضيف الشيخ. يعني هو الأول عمل إيه؟ يعني أنا أشيل عنكم البلاوي، أخشى أن يبتلى بها غير، يمكن أنا أتحملها يا أخي، غير ما يتحملها، أنا أصبر عليها غير ما أصبر عليها. فلما طلقها رفض أن يتحدث عنها. خلاص. هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. بس اما حكايه ان نلف وندور وصبح يا راجل، احنا بنترصد الاخطاء لبعض، والعياذ بالله رب العالمين، نسال الله السلام سبحان الله. ولذلك لو امن المجتمع في التعامل بالفضل تزرع فيه شجره المحبه. فاذا زرعت شجره المحبه لا يضرنا ابدا كيد الكائدين، لان الغير يكيد لنا. الآن في جماعة باحثين ألمان، واحدة مواد تفرغ من إحدى الجامعات، أستاذة تصدر كتاب قريبا للأسف الشديد، سأتكلم فيه يعني بعد بحث للأسف مش علمي ولكن جهلي، من الجهل يعني، أن قريش ومحمد والقرآن هذه أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات، ليست واقعة تاريخية، يعني ليست في التاريخ اساسا، هي نفت القضية من اساسا يعني. انتم وادله واثباتات المهم هذا الكتاب سوف يظهر قريبا. يعني اذا كيد الكائد هذا الا يحتاج منا الى بيوت محصنه ومجتمعات محصنه ملتزمه بدين الله عز وجل حتى نستطيع ان نرد كيد الكائدين؟ يا راجل يا مؤمن، ده الفلاسفه الالمان يقولون ان اختراع الصفر العربي اللي الخوارزمي ابو بكر الخوارزمي لما اخترع الصفر قال الصفر ده في صفة التوحيد، هذا الألمان، لأن القوم لما يوصفوا يتكلموا كلام جيد. صحيح. قالوا ليه تسألوا ليه التوحيد؟ يقول لك أي رقم من الأرقام يحتاج إلى رقم بجواره، يعني يقول مثلا 102 يعني 101 زائد 1. صحيح. طب 95 يعني 94 زائد 1، صح ولا لا؟ يحتاج إلى غيره. الصفر ده يحتاج إلى غيره، هو مستقل لوحده، نمرة واحد. نمرة 2 إذا وضع عن يمين أي رقم ضعفه 10 أمثال والحسد عند الله بعشر. فقال لك الخوارزمي لما اخترع ما كانش بيتكلم أي كلام. جميل. لما تحط واحد جميل. جنبها إيه؟ صفر، يبقى إيه؟ عشرة. طب العشرة جنبها صفر؟ 100، وال100 جنبها صفر؟ 10 أضعاف، نعم. قال لك الخوارزمي لما اختار، وهو اصلا الخوارزمي لما عمل علم الجبر ها عملوا ليه؟ عشان توزيع تقسيم الميراث. علم الموارد، علم الفرائض. نعم. فاذا حتى بفضل الله المخترع الاسلامي في صفه الدين والتوحيد، في صفه الدين والتوحيد. سبحان جميل الله. جميل جميل. نعم نعم. فنحن نقول لابد ان يعود المجتمع الى حقائق الاسلام الكبيره فيتعامل بالفضل. انا اتعامل مع جاري بالفضل. يقول جار ابو حنيفه شاب يهودي يسكر كثيرا، قل اضاعوني واي فتى اضاعوا. هو هذا هو هذا هو الجار اضاعوا واي فتى اضاعوا، يعني ضيعوني لان راجل كبار انا سبحان الله. عندما يسكر بالليل يعني خلاص بقى. هو بيقول يعني ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، أكبر قصيدة عند كسرى، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعود إلى حقيقة وهو في الهوى ما يقول براحته. فتقول أضاعوني وأي فتى أضاع، ويشوش طول الليل بالخرافات اللي يقولها على قيام أبي حنيفة. افتقد أبو حنيفة يومين، ما عاد يسمع صوته، ما شوهين الصوت اللي أضاعوه ده وما أضاعوناش. فتقول ده في المخفر، مخفر الشرطة. فذهب أبو حنيفة بنفسه بعد صلاة الصبح إلى مخفر الشرطة. القائمين على المخفر أبو حنيفة الإمام يجي المخفر، طبعا عالم يذهب إلى المخفر. نعم. يعني زمان بشكل يعني نعم. وقد يذهب حاليا في بعض البلاد لأمر سهل. الله المستعان. نسأل السلام. ولكن أول ما دخل فسبحان الله خيرا. قال والله لي جار أريد أن أشفع أنه سبحان الله يخرج لا إله إلا الله. فأخرج المسؤولين عن المخفر كل من في المخفر اكراما لجلاله ابي حنيفه. الله اكبر. فكل ما يلقى الفتى هل اضعناك يا فتى؟ قل لا والله يا امام، الى ان تاب الله عليه واصبح من اكبر تلاميذ الامام. يا سلام. هذا بالفضل، هذا بالفضل، بالفضل. نعم. سبحان الله. ولذلك يقال لو تعامل معاه بالعدل كان من لا العدل يعني ايه بالعدل؟ من حق الامام ان يشتكي عليه، كان يشتكي عليه اولا يزعج الجيران وبعدين يعمل معصيه وبعدين يجاهر بالمعصيه وسبحان الله. ولذلك يقول لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ابن مسعود ماشي ليه الاعرابي في حاله من التشنج، ليه؟ المطر ما نزلش من مده والارض قاحله والقطيع عنده يكاد يهلك من العطش. في بوسط السماء كده يقول رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، انزل علينا الماء لا ابا لك. لا ابا لك هذه شتيمه، هذا هجاء في اللغه العربيه. الطلب بهذا الاسلوب. قال ابن مسعود بلغ الرجل قمه التوحيد فلا ابا لله ولا ولد. سبحان الله. يبقى اذن راحت. نظره ايجابيه يا شيخ. عمر الله يرضى عليه بن عبد العزيز لما داس على رجل الرجل وهو نايم في المسجد، فهب الرجل وما يعرف من ده، أنت أعمى؟ قال كلا. فالحاشية قال ما صبركم بالله، يسألني سؤالا أنت أعمى؟ فقلت له كلا. ها ده فضل ولا عدل؟ فضل. طيب والله فضل. إيه إيه بالله عليك أعصاب عمر بن عبد العزيز هادئة أم مثارة؟ هادئة. لماذا؟ لأنه تعود على العطاء. صحيح. تعود. يقال أن تعود على الفضل الشيخ. تعود على الفضل. لذلك يقال أن أشعب كان طماع دائما يحب الولائم وكذا، فوقع في بئر فالناس يمدون هات يدك هات يدك، فالقاضي جه اليوم هات يدك مش راضي يمد يده، قال ما تعود على هذا، خذ يدي خذ يدي. فهو لم يتعود على. كان لنا شيخنا رحمه الله عليه الدكتور سيد نوح كان يقول يعني الرجل رجع البيت في حاله من الثوره رحمه الله عليه، فيقول ايه فرجع بالبيت فيقول انت كل شيء كل ما تدخل البيت هات هات هات ما في خد، ولا خد الجهاز صلحه. اي موقف صعب. المهم في ناس تعودت على كلمه هات، اما كلمه خد هذه او صعب صعب صعب صعب. فالذين يتعاملون بهذا الفضل. لذلك لما اطفئت المسرجه وعمر جالس في المجلس فقام رضي الله عنه اوقدها ابن عبد العزيز، قال يا امير اما امرت احدنا؟ قال قمت انا عمر ورجعت انا عمر. بس بهذا الهدوء بساطة شديدة وهدوء هذا هو التعامل. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني احنا عندنا حسن وأحسن. جميل. حسن وأحسن، فهم ماشيين في الايه في الأحسن. لماذا؟ لأن درجتهم عالية. جميل شيخ. نعم. هل هناك صفات أخرى تود إضافتها؟ والله احنا يعني صفات يعني فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن سبحان الله لما تجد أي إنسان حتى في يعني قصدي في بيوتنا نعم. الابن يجد احيانا جفاء من ابيه مثلا في نعم. اب جافي نعم. هو مش جافي، هو جافي المظهر، لكن الاب من الداخل او الام في قلبي حنو وعطف عجيب. ولكن بعض الناس لا يعرف ان يخرج هذا المحبه. مش الاقرع بن حابس دخل لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل في الحسن ويقبل في الحسين ويلاعب الحسن ويلاعب الحسين ويعمل على اربع ويركب على ظهره ويقف عليه وهو يصلي سبحان الله العظيم. قال اتصنعون هذا مع ابنائكم يا رسول؟ قال ماذا تصنع اقرع انت اقرع بن حابس؟ اقرع بن حابس كان بدوي زعيم. قال عندي 10 من الولد، ما اذكر اني قبلت احدا منهم. يا الله ما يذكر ما يذكر خبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا اصنع وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ انا اعمل لك ايه؟ انت الرحمه مش موجوده عندك اساسا. فاذا هذه يعني، لكن رغم ذلك قلب الرجل سبحان الله مليء بالرحمه ام الرحمه تبدلت منه او تبخر؟ لا مليء بس لا. فاحيانا بعض الاولاد يجدون جفاء من اب او من ام، لا يعني هذا الولد يعني لا يرد هذا الجفاء بعقوق، لا يعامله خلاص يعني سبحان الله العظيم. يعني قال احدهم يعني من العاقين لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في القران بر الوالد والعياذ بالله. يعني هذا من جفاء الولد. نعم لما وصل به العقوق لدرجه الى منتهى. لو كان زيك ايام نزول القران ما امر. لا لا لا لا بالعكس بالعكس. شوف سيدنا ابراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ شو الجفاء بقى؟ لئن لم تنتهي ده المسلم وده الكافر. الفرق بين سبحان الله. لئن لم تنتهي وهجرني مليء. سبحان الله لأرجمنك وهجرني مليء. قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. سبحان الله. فهذا تعامل بالفضل، هذا تعامل بالفضل سبحان الله. جميل. نعم. فضيلة الشيخ أنت تطرقت في حديثك إلى الحسن والأحسن. نعم. هل هناك في شرع الله عز وجل هذا الأمر حسن وأحسن؟ طبعا فرضنا جدلا أن الله أمرنا بالفرض وحببنا في النوافل. نعم. المسلم الحقيقي يعمل إيه؟ يقوم بالفرض ثم يقوم بالنفل. فعمل الحسن وعمل الاحسن والاحسن يعني. وبعدين انا اصلا مش ممكن يعمل النفل دون ان يصنع الفرض. والله لا يقبل النفل الا اذا اديت الفريضه. نعم. يعني لو اعمل 100 عمره هل يغني هذا عن حجه واحده؟ ابدا. لا لابد من الحج طالما انا استطيع. يعني اصلي طوال الليل لكن لم اصلي العشاء ما يصير. سبحان الله. ففي حسن واحسن في شرع الله. الحسن هو كل ما فرض الله عز وجل فهو حسن. اما الاضافات يقول ايه؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. يعني لما تخلص صلتان وعيد الصلاه مره اخرى او يعني زود في الصلاه. نعم. تنفل اقرا القران واذكر الله وهكذا سبحان الله. واحد زي عمر يمسك يد ابي موسى يا ابا موسى تعال اجلس فذكرنا بالله تعال لنؤمن ساعه. هذه ايه؟ هذا هو احسن. نعم. سبحان الله العظيم. فوق الحسن فوق الله يرضى عليه. والكاظمين الغيظ قال له كظمت غيظي. قال له العافين عن الناس قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين قال له انت حر لوجه الله. اذا تدرج حسن فاحسن واحسن. والامام الحسين لما يعطي بتعطيه ورده الجاري عنده. نعم. قال له انت حر لوجه الله. قال يا امام دي ورده سبحان الله. قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. سبحان الله. والرجل الكريم لما اعطى العربيه قطيع من الابل قال يا ايها الامير هي لا تعرفك. قال ولكني اعرف نفسي. شوف جميل الكلام. فقضيه الـ يعني مساحه الخير ومساحه الاحسن هذه التي يجب ان نتحرك فيها. لماذا؟ الحسن عامل زي البيت. والاحسن عامل زي الحديقه البستان. فلما انت تعمل الاحسن دائما ويجي اللص يدخل الاول على الايه؟ على البستان يفيق اصحاب البيت. صحيح. لكن لو تعمل الحسن بس الشيطان يدخل على الفرض رأسه مباشرة. بس هذا. طيب شيخ عارف. يعني نعم. سنعود مرة أخرى للحديث عن الحسن والأحسن. نعم نعم. ولكن بسؤال آخر وأستأذنك مرة أخرى. نعم. وأستأذن السادة المشاهدين بفاصل قصير، ولكن بعد الفاصل المشاهدين الكرام سنعود للحديث عن بعض المحاور، وبعد هذه المحاور سوف نستقبل مكالماتكم الهاتفية للحديث عن سؤال ووصية فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية، وهي ماذا قدمت للإسلام في الأسبوع القادم؟ ربما نستمع ربما نستمع لمشاهدينا الكرام إلى ماذا قدمتم، ولكن في آخر الفقرة القادمة انتظركم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى وفي حلقة اليوم والتي هي بعنوان فبشر عباد. بقي من وقت البرنامج القليل مشاهدينا الكرام، سأبدأ في الحوار مع فضيلة الشيخ في محور أخير، وبعد ذلك سأستقبل مكالماتكم لكي تحدثوني بماذا قدمتم للإسلام من خلال الأسبوع الماضي. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الحسن والأحسن وكان هذا هو محورنا الأخير. سؤالي الآن، الأمثلة الرائعة التي ذكرتها، هؤلاء السباقين إلى الأحسن دائما، لماذا كانوا سباقين إلى الأحسن؟ هؤلاء، هناك فرق بين المسلم والمؤمن. ما الفرق؟ الفرق المسلم من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني سلمت كل أمري لله عز وجل، خلاص، ونحن له مسلمون، خلاص. يترقى العبد فيصير مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى دي من درجة إيه؟ أعلى. ده في درجة ده الإيمان، وبعدين في درجة الإحسان اللي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فنرى. فعبدوا الله على درجة الإحسان. نعم، عبدوا الله على درجة الإيه؟ الإحسان. فأصبح شوف سرورهم بالمصيبة كسرورهم بالنعمة، لأن كليهما من الله. جميل، لأن كلتاهما من الله. شفت، هي دي الدرجة، أنه هو لما يجيله الابتلاء يقول مرحبا بشعار الصالحين، يقول إيه، أنا ربنا يحبني للدرجة دي، أنا أصبحت مبتلى، أنا ربنا أنا في عداد المصابين، في عباد أهل الابتلاء، يجيني عملية جراحية ويجيني خلل في أذني وخلل في عيني وخلل في جسدي ويجيني السكر ويجيني الضغط، لا لا لا لا لا، ده أنا من الصالحين. هكذا ده العبد الايه الذي يتلقى المصيبة لأنها من الله، يبقى دي هدية من الله جايله. عجبا لأمر المؤمن. بس إذا فهم هذا، هكذا فهم الصحابة. ده اللي جعل سعد يقول ايه، يقول اختيار الله خير لي من بصري. صحيح، بقى هي دي الايه اللي تقديم مراد الله، تقديم مراد الله. خلاص هاجر قلت له ايه، الله أمرك بهذا، ربنا اللي قالك، خلاص اذا لن يضيعنا، انتهى الامر. هي كده، هي نفس القضية كده، يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، خلاص قضي الأمر. مش العربية البسيطة اللي فرحانين، قال ده الشيخ فلان العالم العلامة جاء بغداد وأعطانا محاضرة في 30 دليل على وجود الله. قالت العربية البسيطة، والله إنه عالم سوء، وهل يحتاج الله إلى دليل؟ دليل واحد حتى، دخل الشمس راح تحتاج إلى دليل، فما بالك. فاذا يعني هذه ايمانيات، هذه ايمانيات راقيه، سبحان الله. شيخ، قد يقول قائل، نعم، يعني في هذا الزمان، في غمره هذه الزحمه والمدنيه وال يعني الا يكفينا ان نكتفي بالحسن؟ لا، الحسن لا يكفينا في هذا الزمن، لان الميكروبات والجراثيم كثيره، فاذا كثرت الميكروبات والجراثيم يجب ان نرتقي. تخيل انت ان الان غرفه مليئه بالثعابين والخفافيش والحياة والعقارب، تمام؟ نعم. وأنت متعلق في الثريا فوق، هل تضرك هذه الثعابين وتلك العقارب؟ وأنت فوق لا. أنت فوق لا، خلاص هذا الأحسن، هذا الأحسن. لكن حسن أنت قاعد وسطيهم. تقوم بالفرض وخلاص. صح. عند أي خلل هتنام عن صلاة العشاء، عند أي خلل هتفطر يومين من رمضان، لكن لما اثنين وخميس يوم يوم، لا، ثلاث أيام من الشهر قيام ليل، قراءة قرآن، حضور مجلس علم، عيادة مريض، تشييع جنازة، كل دي حسنات أبصدة. شوف، أنت تصنع والملائكة تبني، أنت تعمل والملائكة، أنت وقفت عن العمل توقف البناؤون عن البناء. نعم، بس هيك هيك. جميل. يعني شيخ، مثل خلنا يعني نوصفها بالحاجز. أنت عندما تعمل الحسن هذا حاجز، تحجزك عن الشر. نعم، الأحسن حاجز آخر. لا، ومش حاجز اخر بس، لا، حاجز مع ترقي. حاجز مع ترقي، سبحان الله العظيم. يعني مثال بسيط، يعني الشافعي يقول يعني حرمت قيام الليل ليله، فسالت شيخي. نعم. قلت له يا شيخ لم اقم الليله، قال يا شافعي قيدتك ذنوبك. هذا الإمام الشافعي قيدتك ذنوبك، يعني الذنوب قيدته في الايه؟ في الفراش. فبحثت عن الذنب الذي صنعت، مش عن الذنب الذي لم اصنع، لا، لانه الذنب اللي صنعه ايه؟ قليل. احنا لما نبحث عن ايه؟ الله المستعان. الله المستعان عن الذنب الذي لم نصنع، لانه كله نسأل الله التوبة. فبحثت عن الذنب الذي صنعت، فتذكرت اني دخلت المسجد منذ جمعة، رأيت رجلا يصلي قبل الفجر ويبكي في المسجد، فقلت في نفسي كان حريا بهذا ان يصلي ويبكي في بيته، فعلمت اني قد اغتبته، فذهبت فبحثت عنه فاستسمحته، فعدت الى قيام الليل مرة. يا الله، غيبة داخلية واحدة، هي اعتبرها غيبة لانه ما اغتابه، ده اغتابه قلبيا يعني، ده في نفسه لما ما شهر بيع، لما يقول يا عم ما تروح تصلي بيتك ابدا، ده في نفسه بينه وبين نفسه يعني. فشعر لعل الله عز وجل ما يحاسب عنها حتى، لان حسنات الابرار سيئات المقربين. بس لما الولد يبقى متفوق 98% 98% 98% مره جاب 95، عامل ده خايب، خطا كبير، انت مش على بد. لكن الولد ابو 50% وجاب مره 60، الله اكبر، انت صرت متفوق ما شاء الله، هي كده بهذا المنطق. طيب شيخ، كما وعدنا اخواننا المشاهدين بان نشركهم معنا في نهايه الحلقه، معي مكالمه من الاردن. اهلا وسهلا. والاخ بكر، حياك الله اخي الكريم، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا لفضيله الدكتور العلامه عمر عبد الكافي. مرحبا، اهلا، الله يحييك اخي الكريم. ولاخونا الاستاذ حسن، حياك الله اخي، وللقائمين على البرنامج القيم. بارك الله فيك. وذكرنا في البرنامج الدين القيم، وهذا ديننا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. تفضل اخي بكر. افضل، بارك الله فيك. بالنسبه للمبشرات وهي كثر الحمد لله رب العالمين، الايه رقم 70 من سوره الفرقان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله عن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. وبفضل الله رب العالمين هداني أنه نأخذ بوصية فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، الله يكرمك، أنه أقرأ سورة الفتح بعد صلاة الفجر في كل يوم بفضل الله. جميل جميل، شكرا لك أخي بكر، بارك الله فيك. إذا الأخ بكر يعني استجاب لتوصيتك فضيلة الشيخ، وقرأ يعني صورة من القرآن في بعد صلاة الفجر في كل يوم. تعلق على يعني هذا عمل جميل الأخ. هذا له، فماذا للإسلام؟ للآخرين. هذا له. هذا لا يضيع إن شاء الله عند الله، وربنا يجعلنا وإياه من العاملين بما نقرأ ونتلو. هذا له، فماذا للإسلام؟ جميل، هذا فعلي. ربما نستمع في المكالمة الأخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الله عليك يا عبد الرحمن. كيف الحال؟ أهلا يا عبد الرحمن، حياك الله. أشهد الله سبحانه وتعالى أني بحب الدكتور في الله. الله يحبك الله حتى يبارك الله فيك. اللهم أمين يا رب العالمين، وأنا دائما من الحضور لك في المسجد في خطبة الجمعة. بارك الله فيك. وأدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن تكون نصرا لهذا الدين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، يعني هل استجبت لوصية فضيلة الشيخ في نعم. نهاية حلقة الأسبوع الماضي؟ نعم. خبرنا سبحانه وتعالى. خبرنا ماذا فعلت؟ ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى فهو لي كما قال الشيخ. نعم. أما ما بيني وبين الإسلام فالله الله أسأل أن يتقبله. دخلت على جميع المواقع التي أتردد عليها وكتبت عبارات لنصر الإسلام والمسلمين. جميل. والدعاء للقدس العتيق وللعراق الشقيق أن ينصره الله سبحانه وتعالى. جميل. ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الدعاء. ثم نشرت هذا الخبر لهذا البرنامج، ودعوت الإخوة لكي يتابعوه من الحلقة الأولى، وهذه هي الحلقة الثانية، والله الله أن يتقبل هذا العمل. ودخلت بعض الرومات أيضا كي أخبر الشيخ وأشغلها هذه المادة لكي يستمع لها الآخرين، فالله الله أسأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع. آمين يا رب. يا شيخنا الغالي لا تنساني من دعائك. بارك الله فيك، شكرا لك يا اخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. شيخ تعلق على العمل الجميل الرائع اللي عمل عبد الرحمن. نثني عليه خير، ما شاء الله، جزاه الله خيرا. مجال واسع وكبير شيخ، اكيد المسلم كل واحد عنده فكره جميله، وكل واحد بما فتح الله له هيس اما لنفسه او لنفسه والاخرين. اخي يبقى الامه عامله، احنا عايزين نحول امه نشيطه. نعم نعم، انا وانا اشكر عبد الرحمن انه يعني اعلن عن هذا البرنامج وبارك الله فيه وان شاء الله له الاجر الكثير ان شاء الله. ويجب ان يعلن عن كل برنامج جيد يعود على المسلمين بالخير ايضا والدال على الخير وكفاعل. مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ سامي من المانيا حياك الله. حياكم الله فضيله الدكتور عمر. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يكرمك سامي الهجراسي من ماينز. والله احنا قمنا من حوالي اسبوع الان باخذ موافقه للحضانه الاسلاميه، خدنا المكان ونسعى منذ 3 سنوات لانشاء مدرسه اسلاميه. الملف بتاع المشروع موجود في وزاره الامانه العامه للاوقاف بالشارقه. وطبعا الدكتور عمر عبد الكافي يعني احنا قابلناه في المانيا اكثر من مره وسعدنا بلقائه ونحبه في الله والله. فمن المبشرات هو اخذان المكان الان للحضانه الاسلاميه. من الحاجات اللي ان شاء الله تبشرونا بيها ان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم ان شاء الله يخدمنا في ان تقام هذه المدرسه الاسلاميه، والدكتور عمر عبد الكافي وكل من هم من اهل الخير يدعموا هذا المشروع، لانه بدون مدرسه وبدون حضانه اسلاميه يعني فيها ضياع لنا المسلمين، والدكتور يعلم جيدا أكيد مدى خطوره عدم وجود هذه المشاريع من حضانات ومدارس. اكيد بارك الله فيك دكتور. جزاكم الله كل خير وجزا الاخوه في الشارقه على هذه البرامج الهادفه، وربنا يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا سامي. اذا مشروع رائع ما شاء الله، وان شاء الله ربنا يتم عليهم للخير ان شاء الله باذن الله. دعوه شيخ وجهها لاصحاب المال واصحاب ربنا يبارك فيهم. يعني هكذا سمعوا من الاخ سامي ان شاء الله واخوانه القائمين على هذا الخير، والحقيقه سمو الشيخ دكتور سلطان لا يقصر ابدا ولا يلو جهدا في صناعه الخير، واخوه كلهم في الامارات عامه وفي الخليج ايضا كلهم اهل خير ان شاء الله. ندعو الجميع للمشاركه في مثل المشاريع. اي انسان يجد خيرا يجب ان يقدمه المسلمين، هذا اللي هو الباقي يأخذ بقيت كلها وضاع الذراع. نعم. مكالمه اخرى. الاخ عامر حياك الله. يا عامر. ام عامر تفضل. يا ام عامر السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا يا ام عامر. الله يكون خير يا رب على هذا البرنامج وكل البرامج اللي بتقوموا فيها. وياك ان شاء الله. شكرا يا ام عامر. تفضل. بالنسبه اللي قدمته في الاسبوع الماضي. نعم. ولو ان الاسبوع الماضي بالذات بس اللي ما قدمت، بس كل اسبوع عاده بقدم بس مع بعض الجيران والمعارف والاقارب وبدرسهم تجويد القران. جميل. ان شاء الله ربنا ينفعنا فيه ان شاء الله يا شيخنا. الله يتقبل منك ان شاء الله. يا رب العالمين. شكرا يا ام عامر. هاي المشاركة يا دكتور. نعم. عمر حول الحلقة نفسها. تفضل. يعني لقد لاحظت والله أعلم بمراده أن هؤلاء العباد المبشرون وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بأن كل الآيات التي سبقت هذه الآية قد جاء على رأسها أو من خلالها قوله تعالى كل، وكأن كل منها بمثابة القول المعني في الآية الكريمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلا أنه ومن بيان هذه الآيات فهناك من القول ما يخص من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهم أولو الألباب وهم المبشرون المعنيون. وفي المقابل فمنها ما يخص من كفر بالله وخسر الدنيا والآخرة. نعم. الآيات كم هي مفصلة لآيات سورة الكافرون. نعم. قل يا أيها الكافرون إلى آخر الآيات. وخارج نطاق هذه الآيات هناك من يخير بين أمرين أو قولين، فمنا من يختار ما يناسب هواه فلا يستمع إلا لنفسه، ومنا من يستفتي قلبه بما يرضي الله ورسوله، فإن كنا كذلك لكنا في زمرة قوله تعالى فبشر عباد. هذا والله أعلم. شكرا شكرا شكرا يا أم عامر وجزاك الله ألف خير. شيخ تعلق بشكل سريع على مكالمة أم عامر. جزا الله خيرا بارك الله فيها، أكثر الله من أمثال هؤلاء الذين يصنعون الإسلام خيرا إن شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخ. شيخ الآن أتينا إلى وصية حلقة اليوم. وصية حلقة اليوم إن شاء الله كي نكون من المبشرين القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعضنا يعني يحافظ على حفظ آيات معينة القرآن، أو من يأخذ إجازة على يد يعني يهجر القرآن، أو من يقرأه في المناسبات أو من الجمعة إلى الجمعة. أنا أريد ألا ينام مسلم أو مسلمة إلا وقد قرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليتحول بعد ذلك أن يقرأ جزءا وجزئين. قال علماؤنا من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. فأنا أدعو كل الإخوة والأخوات كبارا وصغارا ألا ينام أحدهم إلا وقد قرأ تلا جزءا من كتاب، ينام على طهارة، ينام على وضوء، ينام على قراءة القرآن، يعني وكأنما إن شاء الله يوضع له في إن شاء الله سوف يوضع له في ميزان حسناته ويصير هذه تصير عادة وعبادة إن شاء الله. جميل. إذن يعني الوصية أن نبدأ من الليلة إن شاء الله. من الليلة قراءة أخر جزء. من مواظب على الجزء يزيد جزء كمان. جميل. يعني بإذن الله رب العالمين. جميل. شكرا لك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك وما قصرت في حلقة اليوم. أهلا بكم. بارك الله فيك. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على أمل أن يكون اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم